الخامس عشر الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد التيمي الشافعي رحمه الله، المتوفى عام 535، صاحب كتاب الترغيب والترهيب، وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهذا كتاب مهم للغاية في العقيدة، فيه من الدرر والنفائس ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، وسيأتي بعض النقول عنه. وقد أشار رحمه الله في مقدمته إلى سبب تأليفه وهو مطبوع الكتاب، قال: حين رأيت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل السنة قد فشت، ورأيت أتباع السنة ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة، ورأيت اتباع السنة عند قوم نقيصة، أي يحتقر وينتقص من يتبع السنة، والخوض في الكلام درجة رفيعة. أصبح الحال هكذا، أن من يخوض في الكلام تعتبر درجة عالية ورفيعة. رأيت أن أملي كتابا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وجانب الابتداع، وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة في الأمصار والراسخين في العلم في الأقطار، ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين ويجانب طريقة المبتدعين ويكون من صالح الخلف لصالح السلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.